صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا Oh,